الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله باب في تحكيم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال النووي رحمه الله: باب في تحسين الكفن. قوله كفن غير طائل أي حقير غير كامل الستر أو غير كامل الستر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه هو بفتح اللام يعني مبني للمجهول. وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يدين في الليل. ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفضهما معا. قال: وقد قيل هذا، وهذا هو الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة. وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره. واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد أي يكنسه فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل. فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة. ولم ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. الظاهر قول الحسن رحمه الله، لأن العلة حاصلة، فالتعليل بإلا لا ينافي عند وجودها أن يكون النهي للكراهة. والأحاديث التي وردت هي وقائع أعيان تحتمل أنهم خشوا عليهم من التغير فاضطروا إلى الدفن ليلا، خصوصا مع شدة الحرب يخشى إذا انتظروا إلى النهار أن يقع تغير في الميت، وهذا مما لا يجوز أن يترك له الميت، لأن الفرض فرض الكفاية بالدفن يجب أن يحصل قبل أن تتغير جثة المتوفى. الله أعلم. وكذلك يمكن أن تحمل هذه الوقائع على بيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، فهذا يعني من أجل أن يصلى عليه يعني صلاة كاملة يحضرها جمع غفير من المسلمين كما ذكرنا، لأنه يبعد أن لا يصلي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الذي دفنوه ليلا، إنما يصلى عليه يعني صلاة يحضرها جمع غفير كما ذكروا. فقول الحسن هو الظاهر، ولكنها كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. قال: وأما الدفن في الأوقات المنهية عنها، في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها، فاختلف العلماء فيها. فقال الشافعي وأصحابه: لا يكرهان لا الدفن ولا الصلاة إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت بغير سبب به. قال ابن عبد الحكم المالكي، وقال مالك: لا يصلى عليها بعد الإصفار والإصفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب. لا يصلى عليها بعد الإصفار صباحا، يعني قبيل الشروق بعد الفجر عندما يسفر جدا ويظهر الضوء، الإصفرار بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فيهما لف ونشر، يعني لا يصلى عليها بعد الإصفار حتى تطلع الشمس أي ترتفع، ولا يصلى عليها بعد الإصفرار حتى تغيب، يقول إلا أن يخشى عليها. وقال أبو حنيفة: عند الطلوع والغروب ونصف النهار. وكره الليث الصلاة، كره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. والصحيح هو قول الليث رحمه الله، وقول أبي حنيفة أشد الأوقات، لأنه في الحديث نهانا أن نصلي في هذه الأوقات أو أن نقبر فيهن موتانا. فالنهي عن الصلاة يشمل بعمومه النهي عن صلاة الجنازة إلا لسبب، بمعنى أن يكون السبب هنا خشية التغير. وقبر الموتى في هذه الأوقات داخل يعني في النهي بالنص، فإنه قال: أو أن نقبر فيهن موتانا، والحديث صحيح. فهل تعد صلاة الجنازة نفسها سببا؟ الصحيح أنها ليست كذلك، طالما أمكن أن تصلى في غير هذا الوقت فهي صلاة من الصلوات، وقد نهي عن الصلاة في هذا الوقت، فالصحيح أنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وعن دفن الموتى فيها إلا أن يخشى عليها، الله أعلم. قال: وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن. قال العلماء: وليس المراد بإحسانه الشرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفقر منه ولا أحقر، والله أعلم. وبالنسبة إلى الصلاة بعد العصر، صلاة الجنازة وقبر الموتى، حين الحديث الذي ورد، ورد حين تضيف الشمس للغروب، حين تضيف الشمس للغروب، فيكون بعد العصر مباشرة قبل الإصفرار، لا ينهى عن قبر الموتى في تلك اللحظة. والأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد العصر قد قيدت في روايات مختلفة بأنها حتى تصفر الشمس، أو حين تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، يعني ينهى عن الصلاة عند اصفرار الشمس، فيكون معنى النهي عن الصلاة بعد العصر أي بعد اصفرار الشمس، والله أعلم، بعد وقت العصر. قوله: فليحسن كفنه، بوصوف وجهين، فليحسن كفنه وكفنه، كفنه اللي هو اسم الكفن نفسه، ويحسن كفنه يعني المصدر. قال القاضي: الفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث، فليحسن كفنه. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير، لعله قال: تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. قال النووي: باب الإسراع بالجنازة. قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف في جارها ونحوه، أو يخاف معه المشقة على الناس، مثل أن يقع بعضهم أو يعجز عن متابعة الجنازة، فدرجة الإسراع بحيث يظل الناس قادرين على المتابعة فإذا وجد يعني من يستطيع السعي الشديد وأكثر الناس لا يستطيعون أو منهم من لا يستطيع فيسرع بها بالقدر الذي يسمح للناس باتباعها، والله أعلم وأعلم. والوجه الثاني في معنى أسرع أنه إسراء التجهيز، والله أعلم. لكن ظاهر الحديث من قوله شر تضعونه عن رقابكم أنه أثناء المشي، وكلا الأمرين مأمورون به، أعني إسراء التجهيز للميت، فكلما جهز أسرع كان أفضل، وكلما دفن بسرعة كان أفضل، لأنه داخل في عموم أسرع للجنازة، وكذلك الإسراء في المشي، والله أعلم. فقول إكرام الميت دفنه إكرام الميت المؤمن، لأنه يكرم بالخير الذي يقدم عليه. يقول وحمل الجنازة فرض كفاية. قال أصحابنا ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها، هيئة مزرية كأن تكون مثلا موضوعة يعني قريبا من الأرض، السنة أن تحمل على الرقاب على كيف. قالوا ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة، لأنهم أقوى لذلك، والنساء ضعيفات، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه. هذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها، أن المراد أنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، إذا استيقن موتها. وهذا قول باطل مردود لقوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم. هذا لا يمنع من أن الإسراع بالتجهيز مشروع، ولكن ظاهر الحديث كما ذكرنا أنه الإسراع في المشي والإسراع بالتجهيز داخل في هذا أيضا. يقول وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها. وكما ذكرنا الإسراع المفرط الذي يشق على الناس المشيعين الاتباع معه أيضا كذلك، لأنه مشقة على المسلمين، والأمر بالرفق بهم ومراعاة قدرتهم على متابعة الجنازة، وهو أمر مشروع وفرض كفاية على المسلمين، مراعاة الرفق بهم وردت به الأدلة في الجملة. قوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم معناه أنها بعيدة من الرحمة، فلا مصلحة لكم في مصاحبتها، ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين. البطالة أهل الذين يفعلون الباطل ويضيعون أعمارهم فيما لا فائدة فيه، فضلا عن أهل الفساد والفسق والفجور، فضلا عن أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. وهذا الحديث يدل على أن الأصل حمل الجنازة على أكتاف الرجال، وأما حملها في سيارة ونحوها فالظاهر أنه يجوز عند الحاجة إلى ذلك، كالمسافات الطويلة البعيدة، فإنه يشق جدا على المسلمين حملها مسافات في زمننا هذا قد تبلغ عشرات الكيلومترات خارج البلد أو في طرف البلد، والبلاد اليوم قد كبرت جدا وأصبحت المدافن في أطرافها البعيدة وربما خارجها، فإذا احتاجوا إلى الركوب ركبوا والله أعلم لعدم النهي عن ذلك. ثم إنه لا يتعبد به حتى يقال أنه بدعة، إنهم لم يتعبدوا وإنما ركبوا حين احتاجوا إلى الركوب، وهو من الإسراع يعني طالما داخل في المقدور عليه، لأنهم إذا ساروا مسافات طويلة عشرات الكيلومترات كما ذكرنا، فضلا عن أن تكون داخل بعض البلاد ويتعطل المرور ب يعني مشير الناس بالجنازة، تأخذ وقتا طويلا يعجز الناس عنه. والرفق بالمسلمين كما ذكرنا مشروع ومأمور به، ومن هنا لم ينهى عن الركوب

في أول صحيحه في كتاب الإيمان: من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيرتين. فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيرتان. وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني من صلى الفجر والعشاء، من صلى الفجر وكان قد صلى العشاء. يقول: وفي رواية البخاري هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى: حتى يفرغ منها. دليل على أن القراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ دفنها، أو إلى أن فرغ دفنها. وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلقى عليه التراب. والصواب الأول، يعني يجعل الروايات التي فيها يفرغ من دفنها مقيدة أو مفسرة للروايات التي حتى توضع في اللحد. إن ظاهر حتى توضع في اللحد أنه بمجرد الوضع في اللحد قد حصل له الأجر. الذي يظهر والله أعلم أن المقصود من ذلك البقاء عند القبر لحظة الدفن للدعاء، والله أعلم. ولذلك قال: الصواب الأول، لأنه يقتضي أن يظل مولودا حتى يفرغ من الدفن، وهو أثناء ذلك يدعو للميت، وهو المقصود. كما أن الصلاة هي المقصودة من اتباعها من بيتها، وليس هذا بقيد مشترط، يعني أنه لا يأخذ الأجر إلا إذا تبعها من بيتها حتى يصلى عليها، بل تحصل لكل من صلى، كما في حديث ثوبان: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها أي مع الصلاة فله قيراط. لأن المقصود من المشي وراءها أن يصلي عليها، أو أن يشهد دفنها المشي وراءها بعد الصلاة. يقول: وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره، وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، لأن معنى الاتباع يقتضي أن يمشي وراءها. قالوا ذلك. يقول: وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة. وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أفضل. قال الثوري: وطائفة هما سواء. قال القاضي: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المشهور من عن مالك. فحكى ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا ينصرف إلا بإذن، وهو قول جماعة من الصحابة. المشي قدام الجنازة مأخوذ تفضيله من فعل الصحابة أنهم كانوا يمشون أمامها، وليس هذا بمقتض للفضيلة مطلقا. فالحديث الصحيح أن الماشي الراكب خلفها، والماشي عن يمينها وعن شمالها وأمامها وخلفها، يقتضي تقوية قول الثوري وأنهما سواء، والله أعلم. لأن الحديث أطلق أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، ففي أي جانب سار بها فهو متبع للجنازة، لأن المقصود أنه سار معها حيث تسير إلى أن تدفن، والله أعلم. قال: قوله: قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع، فلا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور في من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي روايات قيراطان، بل ذلك قدر معلوم، ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر، والله أعلم. قوله عن ابن عمر: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، في كثير من الأصول ضيعنا في قراريط. والأول ضيعنا قراريط هو الظاهر، والثاني صحيح على أن ضيعنا بمعنى فرطنا، ضمن ضيعنا معنى فرطنا وعداه بشيء. يقول كما في الروايات الأخرى: وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. يفرغ ويفرغ، يفرغ أحسن وأعمل، لأنه لا يلزم أن يكون مشاركا في الدفن، يعني حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها. يفرغ يبقى لا يلزم أن يكون مشاركا. يقول: وفيه دليل لمن يقول القراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن، كما سبق بيانه. الدفن يحصل بإهالة التراب فوق اللبن بعد وضع الميت في القبر، والله أعلم. هذا دليل على أنه لا يلزم أن ينتظر ليحصل على القراط، ينتظر قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، بل إذا دفنت جاز له أن ينصرف، والله أعلم. والذي يظهر أن البقاء بعد ذلك مستحب ليزداد أجره، ولا مانع أن تكون القراريط متفاوتة قدر أحد على جهة التقريب، ولكن متفاوتة، فمن يبقى المدة التي تكفي لنحر الجزور وتقسيم لحمها أفضل، وإن انصرف بعد الدفن مباشرة فقد دعا له حصل له الأجر. يقول: وقوله في حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحم، وفي رواية بعده حتى توضع في القبر، دليل فيه دليل لمن يقول يحصل القراط الثاني بمجرد الوضع في اللحم وإن لم يلقى عليه التراب، فقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب لظاهر الروايات الأخرى حتى يفرغ منها. تتأول هذه الرواية لتوضع في القبر على أن المراد يوضع في اللحم ويفرغ منها، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر، والله أعلم. قول ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك، واختلط عليه حديث بحديث، لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع، لأن مرتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا، من أن يظن ابن عمر ذلك بأبي هريرة أو يتهمه بذلك، ولم يقع ذلك أبدا، وإنما يعني يستغل بعض أهل البدع والضلال الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم وفصل أبي هريرة جهل بعض الناس بمعنى هذه الأحاديث في الطعن على أبي هريرة، يستغلون جهل الناس بمعانيها من أنه إنما أراد التثبت، وأن أبا هريرة كثير الرواية، أكثر علينا أبو هريرة يعني من الرواية، فخاف من كثرة الرواية أن لا يكون حفظ، وتبين حفظه، وصدقته عائشة ووافقه ثوبان، فرجع ابن عمر إلى قبول روايته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وليس في هذا من الطعن على أبي هريرة، بل هذا الحديث يدل على شدة حفظه وإتقانه رضي الله عنه، فهو أحد أنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لملازمته النبي عليه الصلاة والسلام طيلة السنين الثلاث في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، من خيبر إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه كان من أهل الصفة ليس يشغل بالتجارة في الأسواق ولا بشيء من الزراعة أو نحوها، كان ملازما للمسجد من أهل الصفة مع النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرصص ثوبه ثم يقلبه فيحفظ حديثه لا ينساه، فكان أبو هريرة رضي الله عنه قد فعل ذلك، فلذلك كان من أعظم الصحابة حفظا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بركة خبر النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه ضرب الحصى الذي كان في يده بالأرض، يقول فيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل، أن يكون معه حصى يقلبها في يده ثم يرمي بها في الأرض الحصباء والحصى. يقول: وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة يسألها بعد إخبار أبي هريرة، لأنه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه كما قدمنا بيانا. فلما وافقته عائشة علم أنه حافظ وأتقن. وهذا الرمي بالحصباء يدل على التأسف على ما فاته من خير بالفعل كما تأسف بالقول. قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: فحدثت به شعيب ابن الحباب ابن الحبحاب حدثت به شعيب ابن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في من صلى عليه فضل من صلى عليه 100 شفعوا فيه. قال النووي: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه، وباب من صلى عليه 40 شفعوا فيه. قال مسلم: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع الشكوني قال الوليد حدثني، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بخديد أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال النووي: وفي حديث قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي الرواية وفي رواية هو حديث مفروض في حديث آخر إن هذا عن عائشة وهذا عن ابن عباس: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه. وفي حديث آخر 3 صفوف رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح أيضا. قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. وهذا كلام القاضي. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به ثم بقبول شفاعة 40 ثم 3 صفوف، وإن قل عددهم قل ذلك 6 رجلان في كل صف مع الإمام. يقول: وإن قل ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. ويحتمل أيضا أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين، فأن هذا الكلام فيه نظر، بل الصحيح عند الأكثر الاعتداد بمفهوم العدد لأنه من مفهوم الصفة. وظاهر حديث فأزيد على 70 في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين العمل بمفهوم العدد وهو الصحيح. يقول: فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 من قبول ما دون ذلك، فكذا في 40 مع 3 صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها. بل الأحسن من ذلك أن يقال: أما المفهوم إذا خالفه منطوق قدم المنطوق، بدلا من أن يقال أن هذا مفهوم عدد فهو مفهوم صحيح معتبر، إلا أنه إذا خالفه المنطوق فالمنطوق أقوى. فإذا ورد منطوق يخالف المفهوم كان هذا من موانع العمل بالمفهوم، وليس لأن المفهوم باطل من الأصل أو ليس يحتج به، فإلا فالتحديد الأصل فيه الاعتبار، وأنه كما ذكرنا من مفهوم الصفة فمفهوم العدد يعتد به. يقول: وحينئذ كل الأحاديث معمول بها، ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 3 صفوف و40، يعني إذا كانوا 40 أو إذا كانوا أقل من 40 ولكن 3 صفوف فيشفع هؤلاء فيه. فإذا هذا يستحب أن ينتظر بالجنازة ما لم يخشى تغيرها حتى يجتمع هذا القدر، والله أعلم أعلم. لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في ابنه: أخرجوه، دل ذلك على أنه كان ينتظر أن يجتمع الناس. ولذلك لا مانع من أن تؤخر صلاة الجنازة إلى وقت صلاة مكتوبة يصلى عليه بعدها ليجتمع الناس، ونحو هذا التأخير اليسير الذي لا يضر بالميت لا بأس به، وإخبار الناس بهذا أعني لوقت الجنازة يعني مقتضى هذا الأمر، وهو أنهم يجتمعون ليصلوا الجنازة، وهذا يدل أنهم أخبروا بذلك، فهذا من النعي الجائز. أما النعي المنهي عنه فهو الافتخار وذكر فضائل الميت على الملأ، والدوران بذلك في الشوارع، الطواف بذلك في الشوارع، فهو الذي يحمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وأما النعي المشروع بالإخبار بوقت الجنازة ومكانها ليجتمع أمة من المسلمين ليصلوا عليه ويشفعوا فيه، فهذا من الأمر المشروع، والله أعلم. أما النعي بعد الموت كما يفعله أهل زماننا في الجرائد والصحف ونحوها، فهذا مما لا يشرع، هو داخل في عموم النهي عن النعي، وليس مقصودا به حضور الجنازة، فإنهم قد دفنوه وشيعت جنازته، فلا فائدة إلا ما يعدون من المجاملات والافتخار وذكر أقارب الميت وأصهاره ووظائفه ونحو ذلك مما يدخل في عموم النهي. يقول: هذا الحديث من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، قال القاضي عياض: رواه سعيد بن منصور موقوفا على عائشة، فأشار إلى تعليله بذلك، وليس معللا، لأن من رفعه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب ثم في مواضع. يعني إن روي موقوفا ومرفوعا والرافع ثقة، فالرفع زيادة ثقة مقبولة، لا يعلل بها الحديث ولا يعد اضطرابا. في هذه الحديث استحباب الإكثار ممن يشهد الجنازة، استحباب أن يشهد الجنازة أكبر عدد ممكن يشفعون في الميت أثناء الصلاة يدعون له، فهم شفعاء عند الله عز وجل إذا كانوا من أهل التوحيد. يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، فإذا كانوا من أهل التوحيد قبلت شفاعتهم، شفعهم الله وقبل شفاعتهم فيه. والدعاء للميت آخر ما يقدمه الناس له في جنازته، وبعد ذلك يستمرون على الدعاء فيكون من الخير، والله أعلم. وإذا كانوا حديث 3 صفوف يدل على أنهم إذا كانوا قلة لم يلتزم إكمال الصفوف الأول، بل يمكن أن يقسموا ويجعلهم 3 صفوف ولو لم يتموا الصف الأول، وهذا خاص بالجنازة وخصوصا إذا كانوا قلة فيجعلهم 3 صفوف. أما إذا كانوا كثرة فيتمون الصفوف الأول كالمعتاد، ويكثر يعني تتم الصفوف طالما أكثر من 3 فلا يثم بالعدد بعد ذلك عدد الصفوف. الإخبار يكون إخبار بموعد الجنازة ومكانها في المساجد ونحوها، دون ذكر الفضائل ودون ذكر الأقارب والأصهار ونحو ذلك، إنما يقال جنازة فلان ابن فلان أو يعني والد فلان أو ابن فلان أو شقيق فلان في المكان الفلاني، يذكر ما يعرف به حتى يخبر بمكان الجنازة فيشهدها المسلمون. احنا نقول السيارة بالطواف ونحو ذلك من الأقرب أنه من الغير النعي، من النعي غير الجائز. الطواف في الطرقات ليس هو المشروع، لنقول إذا كان العدد قليلا لا يشترط تسليم الصف الأول ولا الثاني، بل يجعلهم ثلاثة صفوف يصفهم خلفه ولو كانوا اثنين في كل صف. لسه قايلين قلنا معي داخل المسجد لإخبار الناس بأن فلانا قد مات وصلاة الجنازة عليه في المكان الفلاني لا بأس بذلك، لأن المقصود منه الخبر الإخبار بموت فلان وجنازته ومكانها ووقتها فنعم، أما النهي المنهي عنه فهو النهي النعي المنهي عنه فهو النعي الذي فيه الاستخارة. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي، واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قال النووي باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. المقصود بأنتم شهداء الله أهل الصلاح من هذه الأمة، الصالحون من هذه الأمة، فالصحابة رضي الله عنهم أفضلهم وأعظمهم شهادة، وقد قال الله للمسلمين قال سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وقال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فكل العدول من المسلمين وهو الوسط، الوسط العدل، فالعدول الذين تقبل شهادتهم في الأحكام هم يعني طالما إذا كانوا في الباطن كذلك عند الله عز وجل فهم شهداء الله في الأرض. فإذا أثنى الصالحون على رجل بالخير وكانوا من أهل التوحيد والإيمان ومن أهل السنة والجماعة، لا من أهل البدع ولا من أهل الفسوق والعصيان ولا من أهل النفاق والزندقة، فإذا شيء أثنى خيرا كان ذلك علامة على وجوب الجنة لهذا أنه استحق الجنة، لأن الله أجرى ألسنة الصالحين بالثناء عليه لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرحمه. قال في هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ، لأنه قال وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات، وقال أنت شهداء الله في الأرض ثلاث مرات. قال وأما معناه فيه قولان للعلماء، أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث. والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضي فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة، فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء. كما ذكرنا لابد أن يقيد كلمة الناس بالصالحين منهم لأنهم العدول الوسط الذين تقبل شهادتهم، أنتم شهداء الله، من هم الشهداء؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين تقبل شهادتهم أهل الإيمان والإسلام والإحسان، ليسوا أهل الفسق والفجور، نعم هم من الأمة في الجملة لكن ليسوا المقصودين، فكم مثلا من مغن ولاعب كرة وزعيم مشهور قد يثني الناس عليه بالكذب والزور كما تعودوا والعياذ بالله، وربما أثنوا عليه لأجل أنه أمتعهم بالفساد والفسق والعياذ بالله. هؤلاء شهادتهم معتبرة؟ ليست كذلك، ليسوا عدولا، لم يقبل الله عز وجل شهادتهم في الدنيا في الشر، فكيف تقبل شهادتهم عنده في أمر الأموات وفي وجوب الجنة؟ فلذلك لابد أن يقيد الكلام، وحتى لا يغتر بعض المغترين بثناء الناس على الكبراء والأغنياء والرؤساء والملوك والمشهورين بمجرد أن الناس تكلموا في حقهم بالثناء، وأنهم جزموا لهم بالجنان، وأنهم في فشيح الجنان وفي رحاب الله الواسعة ونحو ذلك مما يقولونه مجاملة ومداهنة ونفاقا، فلا يعتد بذلك، إنما يعتد بأهل الصلاح، أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام والإيمان والإحسان كما ذكرنا. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: وجبت وأنتم شهداء الله، لو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله مقتضيه لم يكن للثناء فائدة. نعم، هو كذلك فعلا، لأن الثناء الحسن علامة على القبول والله أعلم، لكن كما ذكرنا لابد أن يقيد من الشهداء المقبولين عند الله. يقول: وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائدة هو الثناء الحسن، ومن ذلك أن المسلم يدعو لنفسه بأن يثني عليه الآخرون خيرا، قال عز وجل عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين هو الثناء الحسن، وهذا من علامة البشرى الطيبة. يقول: فإن قيل كيف ممكن للثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ يعني كيف تركهم النبي عليه الصلاة والسلام يثنون شرا على بعض الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة. مقصود الكلام هنا تخصيص النهي عن سب الأموات بأهل الستر من المسلمين، بالمستورين من المسلمين، فضلا عن أهل العدالة المعلومة. أما من كان منافقا أو كافرا أو مظهرا فسقا أو بدعة، يقول: فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. هذا كلام حسن جدا. يقول: وهذا الحديث محمول على أن الذين أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا، وهي جنازة مسلمين معلوم، ولكن نفاق العمل يمكن أن يظهر، والفسق يمكن أن يظهر، والظاهر والله أعلى وأعلم أنه لو كان كافرا لما كانت جنازة لأهل الإسلام والله أعلم. يقول: هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار. قوله: فأثني عليها شرا، قال أهل اللغة: الثناء يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر، هذا هو المشهور، وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضا، وأما النفاء فيستعمل في الشر خاصة. يقول: الثناء والنفاء. يقول: وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام، هو ده يكون دليلا على أنه يستعمل في الشر مقيدا. هذا أحسن أن يقال أن كلمة الثناء تستعمل في الشر مقيدة. يقول: كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. صحيح أن هذا ليس مجازا بل حقيقة، فإن السيئة هي ما يسوء، وإذا أساء أحد إليك جاز لك أن تسيء إليه، ليس بمعنى أنك تفعل ما هو سيئ عند الله، بل بمعنى أنك تسوءه وتفعل به ما يسوءه ويؤذيه مثل ما أذاك، وهذا من العدل. سماه سيئة لأنها ساءت من وقعت عليه، يقول ومكروا ومكر الله. أيضا هذا الكلام ليس مجازا بل هو صفة حقيقية لله عز وجل تليق به، وهو خير الماكرين كما قال سبحانه وتعالى، وهو إنما يمكر من يستحق المكر. قوله فدا لك أبي أم مقصور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن من أهل الميت على القبر أو من ولده خاصة؟ الصحيح أن القراءة على القبر محدثة ولم يثبت بها حديث صحيح، مع أن فيها خلافا سائغا، إلا أن الراجح المنع من ذلك لعدم صحة الحديث. عليكم السلام ورحمة. يقول وجدت 4 جنائز في وقت واحد في المسجد فصلينا عليهم صلاة جنازة واحدة يجزئ عنهم جميعا، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين في كل مكان وعامة العلماء على صحة ذلك، أو لا أعلم فيه خلافا. إذا كانوا رجالا وصبيانا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام، ثم يجعل بعدهم أبعد من الإمام الصبيان، ثم النساء أبعد عن الإمام، يعني أقرب إلى القبلة بالنسبة للإمام، أمامهم من جهة القبلة سيكونوا خلفهم قربا من الإمام. الأقرب إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. هل لابد من حفظ حديث صحيح مسلم أم يكتفي طالب العلم بالاستفادة من الشرح؟ إن الحفظ يعني فائدة عظيمة بلا شك، تحفظ النور الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون عندك الميزان الدقيق من هذا الكلام العظيم النافع الذي لا مثيل له بعد كتاب الله عز وجل. عليكم السلام وبركاته. يحدث خلاف حول وضع الصبار والجريد على القبر. الصحيح أن ذلك ليس من السنة وأنه لا يوضع، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على قبر المعذبين خصوصية لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخفف عنهما ما لم ييبسا، وإن ورد فعل ذلك عن بعض السلف إلا أن الصحيح الخصوصية، لأن الرواية فيها تصريح بأنه يخفف عنه ما لم ييبسه. وأما من يقول أنه بتشبيح هذه النباتات يغفر لهما فكلام ضعيف، فإن الأحجار تسبح والرمل يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فوضع صبار أو جريد الصحيح أنه لا يشرع. وضع الطوب الأحمر والأبيض، الأفضل أن يكون من الصوب الأبيض الذي لم تمسه النار. إذا كان الميت مسلما ولكنه مسلم عاص مات على الكبائر، هل شفاعتهم تخفف عنه الجزاء الذي لا بد أن يجزى به مع العصيان؟ الجزاء الذي يستحقه على العصيان هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ودعاء المسلمين ينفعه إن شاء الله، ويمكن أن يخفف عنه وأن يزول عنه العقوب، أن تزول عنه العقوبة بشفاعتهم، وأن يكون ممن شاء الله أن يرحمه ويغفر له بسبب دعائهم. هل المقصود لا يشركون بالله شيئا من عندهم أصل التوحيد أم كمال التوحيد وتمامه؟ ظاهر الرواية كمال التوحيد، لا يشركون بالله شيئا، أي لا شركا أكبر ولا أصغر. ما الفرق بين قول أبي حنيفة والليث في مسألة النهي عن صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ الفرق هو هل تخصص وقت الغروب والشروق أم من بعد العصر ومن بعد الصبح، حتى ولو لم يكن اسفرار الشمس ولا اسفار. فالليث يعمم. بعض المشايخ يقولون في الحديث الذي جاء فيه التلقين للميت وهو ضعيف، يقول طالما تلقاه الناس بالقبول يأخذ حكم الصحيح عند العلماء. من هؤلاء الناس؟ إنما إذا تلقاه العلماء بالقبول، والعلماء لا يتلقون حديثا ضعيفا بالقبول إلا إذا كانت له شواهد وأدلة. فمثل هذا الكلام عمل العوام لا يعتد به ولا يسمى تلقيا بالقبول. عليكم السلام ورحمة الله. تخييط الكفن وتفصيل بالنسبة للرجل إذا احتاج حتى يلف به، يعني بعض الأكفان يكون تحتاج حتى يلف بها الميت ويدرج فيها وتغطيه فأن توصل، وأما أن تجعل كقميص فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما أدرج صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية. حكم نقل الميت للدفن إلى بلده، توفي مثلا في كفر الزيات فنقل إلى البحيرة، صحيح جواز ذلك وعدم النهي عنه طالما لم يكن هناك خوف من التغير، إذا خشي التغير لم ينقل. حديث عن ثوبان، جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فسخ من ذهب أي خواتيم كبار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار، فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت هذا أهدى لي أبو الحسن، تعني زوجها علي رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار، ثم عظمها أي عنفها عنفا شديدا فخرج ولم يقعد، فعملت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فاعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وهناك روايات أخرى في ذلك. هل هذه الأحاديث تدل على حرمة لبس الذهب للمرأة؟ أجمع من يعتد به من أهل العلم على جواز لبس الذهب للمرأة محلقا كان أو غير محلق، والقول بتحريم الذهب المحلق على المرأة قول محدث لا يعرف عن أحد من السلف، وهذه الأحاديث نحملها على ما لم تؤدي زكاته، وبعض العلماء يقول منسوخة بأحاديث الإباحة، هما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، والصحيح أن ذلك محمول على ما لم يؤد زكاته، وذلك أن كثير من النساء يغفل عن أداء الزكاة في أمر الحلي وربما جاوز النصاب وهي لا تشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وامرأة معها لما رأى في يديهما سوارين من ذهب فقال أسركما أن يسوركما الله سوارين من نار، قالت لا، قال أدي زكاته أدي زكاته. فهذه الروايات المطلقة التي لم يذكر فيها سبب أنها من النار تحمل على المقيدة، والمطلق يحمل على المقيدة عند عامة العلماء، والعلة في الفهم، الخلل في هذه المسألة في فهم الأحاديث والجمع بينها واستحداث فروق غير مؤثرة لم يقل بها أحد من أهل العلم في المنع أو في الجواز، وإنما العلماء الذين صححوا هذه الأحاديث وهي صحيحة حملوها على ما لم يؤدي زكاة، وبعضهم قال منسوخة. والصحيح ما ذكرنا أنها طالما لم يثبت التاريخ وأمكن الجمع وجب الجمع بين النصوص، فالجمع بحمل الروايات التي أطلق فيها النهي أو أنها سوار من النار أو خواتيم من النار على ما لم يؤد زكاته، على ما لم يؤدي صاحبه زكاته، فهي تحمل على المقيدة من ذلك. وأدي زكاته صريح في جواز الذهب المحلق إذا أدى زكاته، قال أتؤديان زكاة هذا، فسألهما عن أداء الزكاة، من هنا نقول أن العلة في كونها خواتيم من نار أو سلاسل من نار ليس كونها محلقة أو غير محلقة، بل كونها تؤدي زكاة هؤلاء. عليك الصلاة. ما حكم من يطلب من الجن الخروج من جسم الإنسان يقول أخرج من إصبعه الأيمن؟ اشمعنى من إصبعه الأيمن؟ يخرج يأمره بالخروج من أي يعني على أي حال، لأنه معتد بدخوله وصرعه إياه وظلمه له، فأنهاه عن الظلم. وهذا الذي ذكروه من صبع رجله الصغير وصبع رجله اليمين ونحو ذلك هو من تقليد الكهان والدجالين، وليس هذا مما ورد في كتاب ولا في سنة ولا في قول عالم انه ينبغي ان يؤمر بالخروج من الاصبع الصغير، او يظل يضرب على اصبع معين، او يجيب دبابيس ويقعد يشكشك ويقول هيموته من هنا ويطلعه من هنا. مثل هذا الكلام نحن لا نعرف كيف تجن، هذا تقليد لما يعني دخل الى اناس منتسبين الى العلم والسنة من اهل الدجل، ولا ايه يطلع من عينه فين؟ يعني يطلع من عينه؟ يطلع زي ما دخل من اي حته، وانت على فكره يطلع منه هيفجر العين دي ولا حاجه. يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، ده المشروع. شفت انت؟ شفته كان من غير ضرب ولا حاجه؟ على اي الاحوال يخرج، يعني يؤمر بالخروج. الامام احمد قال له، يقول لك احمد اخرج. الامام الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرج يا عدو الله انا رسول الله، ما قالوش اخرج من الايه؟ من الاصبع الفلاني ولا الاصبع العلاني، امره بالخروج. رجل امتلك النصاب وحال عليه الحول الهجري، وفي يوم اداء الزكاه امتلك مبلغا كبيرا من المال، هل يخرج عليه زكاة أيضا أم لا؟ هذا هو ما المال المستفاد. يوم وجوب الزكاة هذا قبل أن تغرب الشمس منه، إذا أتاه مال يعني قبل موعد وجوب الخروج من جنس ما عنده، إلا أنه ليس من نمائه، فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يبدأ حولا جديدا للمال المستفاد، ومنهم من يقول يزكى بزكاة الأصل، وهو قول أبي حنيفة وهو أصح القولين، وهو الذي يكاد يكون لا يمكن العمل بغيره، خصوصا مع أهل الوظائف وأهل الذين يؤجرون أنفسهم، مما يكون القول الآخر تكليفا بما لا يطاق، وهو أن كل مال اكتسبه يكون له حول، يلزمه ان يكون له كل يوم حساب، لان اللي بيشتغل مثلا اجير حقيقه ان الاجره دي اللي بياخدها كل شهر، بس هو مستحقها يوم بايه؟ يوم بيوم، فضلا ان اللي بيشتغل باليوميه بيصرف جزء ويخلي جزء، وهو قد بلغ ما معه النصاب. عند الاخرين، عند الجمهور الذين يخالفون ابا حنيفه، يقولون يلزم لكل قدر منها، مش كل مبلغ نصاب، لا ده كل 10 جنيه يحسب لها حاول ويطلعها فيه. هذا مما لا ترد الشريعة مثله، لأنه مشقة بالغة لا يقدر عليها، فضلا أن الصحيح أن هذا المال أقرب شيء يقاس عليه ما قال عمر رضي الله عنه في زكاة الحيوان، وده الكلام طبعا اللي هو نص زكاة الحيوان يقولون به هم، وهو قال تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منهم. الشخال دي اتولدت أثناء السنة، ولم يستفصل ان هذه من المولود منها من النماء ام اشتراها او وقعت عنده باي طريق. يمكن ان يكون اشترى سخالا، السخال دي صغيره لسه في السن، اذا لسه ما عداش عليها سنه عنده، ومع ذلك امره ان يعدها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل من يعد على اهل الزكاه اموالهم من الابل ونحوها وغيرها، لم يكن يسألهم متى ملكت هذه ومتى استفدت هذه ومتى اشتريت هذه، بل كان يعدها ويزكيها على ما عنده. ولذلك نقول أن الصحيح في المال المستفاد من جنس الأصل وليس من نمائه أنه يزكيه بزكاة الأصل كما كان من نماء، وهو قولهم جميعا فيما كان من النماء. يعني إيه ما كان من النماء؟ يعني ولاء زكاة مثلا الحيوان ما ولده ذلك الحيوان، ده من نمائه. مال التجارة حصل فيه ربح، فهذا من نمائه، فهذا عند الجميع يزكى بزكاة الأصل، يزكى بحول الايه الأصل. الخلاف فيما كان من جنسه من نفس النوع وليس من نمائه. يعني زي ما قلنا مثلا واحد بيشتغل موظف بيجيله كل يوم او كل شهر مبلغ من المال، او واحد بيشتغل اجير، ده معظم الناس النهارده بتشتغل بالاجره، طبيب، مهندس، صاحب اعمال حره، نجار، بيجيله كل وقت اعمال ويستاجر عليها بناء او نحو ذلك، وهذا المال يزداد الى ما معه، فده من جنس ما معه وليس من ايه، وليس من نمائه، يلزم ان يزكيه بحول الاصل على الراجح. اذا كان من نمائه لزمه عند الجميع، اذا كان ليس من جنسه ولا من نمائه فله حول مستقل. يعني هو جاله اثناء السنه كان عنده مال ذهب او فضه وجاب غنم، يبقى الغنم دول حولهم حول ايه؟ مستقل. الله اعلم. عنده ذهب وفضه وجنيهات ودولارات واسترليني وغيره من العملات الاجنبيه، هل يخرج زكاه عنها كلها ام كل على حده بتاريخ منفصل؟ الاحوط انه يخرج عنها جميعا. واما من جهه الدليل فالظاهر ان الذهب والفضه ومثلها كل النقود الاخرى كل منها له نصابه المستقل، والله اعلم. لكن الاحوط مذهب مالك، وهو ان اذا اكتمل من المجموع نصاب احدهما زكاهما معا. طبعا اذا اكتمل نصاب من كل واحد منها فهي يزكى كل منها، يبقى لا خلاف. الخلاف ان هو تكون هذه العملات المختلفه كل منها لا يبلغ نصابا، الذهب لا يبلغ نصابا والفضه لا تبلغ نصابا ومجموعهما مثلا والدولارات لا تبلغ نصابا، لكن المجموع يبلغها نصابا. الاحوط مذهب مالك، والصحيح مذهب الشافعي واحمد، وهو انه لكل منها نصاب. يقول ما معنى قول الصوفيه عن احد الاولياء انه من اهل الحملات؟ والله ما اعرفش، انا اول مره اسمعها، انا لا اعلم ما هي. حد لو حد عنده علم بيعمل حمله على حد مثلا، انا ما اعرفش. ينقل عن بعض المشايخ وما لم يصرح قوله في الاسماء والصفات، ما لم يصرح الكتاب والسنه بنفيه ولا اثباته كالعرض والجسم والجوهر، فاهل السنه يتوقفون فيه. التوقف مع نفي مشابهه المخلوقين، وعامه اهل السنه ينفون الجسم لانه اشتهر عن الناس بالمعنى المعلوم للمخلوق، ومن هنا كان نفيهم. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله ان ذلك لابد ان يفصل فيه، فلا يطلق النفي ولا يطلق الاثبات، فلا نقول انه ليس بجسم مطلقا ولا بجوهر مطلقا ولا غيره، لكن يقال ما تقصد بالجسم؟ تقصد هذه الماده المحسوسه التي فيها يعني صفات المخلوقين فننفيها عن الله عز وجل، لان الكثيرين يجعلون اثبات العينين والقدم واليدين ونحو ذلك هي اثبات ايه؟ جسم. فنحن لم نقل انها جسم، انما قلنا هي صفات لله، لكن هو يجعل هذه الكلمه سبيلا الى نفي هذه الصفات، ومن هنا كان لابد من لا نثبتها ولا ايه؟ ولا فيها حتى نستفصل. نقل عن الامام السفاريني قوله الصوره الصور قرن من نور يجعل فيه ارواح الخلائق، ما الدليل على انه من نور؟ انا لا اعلم انه من نور، لا اعلم دليلا على انه من نور، ولا نعلم كيفيه الصور. هو قر الصحيح حديث الحسن ان الصور قرن ينفخ فيه، وحديث الصور الطويل وهو ضعيف فيه ان الارواح تكون فيه، فاذا نفخ في الصور خرجت هذه الارواح. اما انه من نور فلا اعلم دليلا على ذلك، فالأصل في ذلك أنه لابد أن يأتي دليل، لأن العقيدة إنما تؤخذ من الآيات والأحاديث الصحيحة وليس من مجرد أقوال بعض أهل العلم.